On va voir l'âne, il y a des gens, ils comprennent pas, ils croient que le shirk c'est kada. Et ils s'éloignent de ça. Mais ce n'est pas ça le shirk. يعني, ou le tawhid al-matloub. Ou le shirk al-adhi hadra min. Certains gens, ils ont يعني, des affaires, ce n'est pas comme il y a dans le Coran ou le Sunna. Donc nous, l'âne, on va apprendre c'est quoi le tawhid, c'est quoi le shirk. بهذه القواعد هذه سهلة كانت قواعد يعني مختصرة جدا لكن كثير من الناس يعني يزهدون في مثل هذا إما غفلة إما جهل إما عناد الله العافية قال القاعدة الأولى أو واحد يبغي سيتي قبل هذا وما يكفيني المقدمة تفضل سكي بغي سيتي يوسف تبغي فيني المقدمة تفضل احسنت أن الكفار الذين قاتلهم الرسول يقولون بأن الله هو الخالق المدبر الرازق المدبر وأن ذلك لم يخبر في الإسلام وذلك والدليل والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ويدبر الأمر سيقولون الله أحسنت هذه القاعدة الأولى احفظوها هذه القاعدة مهمة ومختصرة قال الشيخ الفوزان أو قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون هذه القاعدة واضحة وهي معلومة عند كثير من الناس ولله الحمد أن الكفار كانوا يقرون بالربوبية أي بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك المحيي المميت فهذا يقرون به لكن هذا الإقرار لا يدخل الشخص في الإسلام le fait de reconnaître que Allah c'est le créateur c'est lui qui donne la vie c'est lui qui donne la mort ça te fait pas rentrer dans l'islam هذا c'est واجب ça fait partie du tawhid لكن c'est un qism فقط t'as une partie ça suffit pas هذا c'est un début et il faut compléter toutes les catégories du tawhid الربوبية الألوهية الأسماء والصفات أما واحد مثلا إلى الربوبية إلى فالألوهية هذا سبع مسلم أو إلى الألوهية إلى فالأسماء والصفات يجي الله إلى فالنو إلى فالأتخبيه هذا سبع مسلم أو واحد يجي مثلا الله إلى الألوهية إلى فالربوبية هذا سبع مسلم أبدا لأن si il reconnaît qu'Allah c'est le ma'boud la shak annahu il l'a reconnu en tant que rab lakin nahnu pour montrer que les trois il faut les trois amma

الآن نحن نفسي أن دين الإسلام إلي مبني على توحيد العبودية، توحيد الألوهية. التوحيد الربوبية يلفو، لكن سكيدمون دي ستوحيد الألوهية. ما الدليل أن سكيدمون دي ستوحيد الألوهية؟ آدم. أحسنت، حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إلى بعده عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنون أن الله الخالق إلى آخره. لا سنو لغت باكو باتي قريش، لأن قريش يقولون سنسا، لكن إذا زكو باتي لأنهم يعني يديزي با لا إله إلا الله. يعني آية كي مونتر لماذا يديزي با لا إله إلا الله، يعني لا غيبت سوما ما هي حتى on va comprendre. Il est où Mouchkila Koufar Quraysh? Ouais, t'as de cor. Est-ce que c'est نعم، لكن لماذا يستكبرون؟ يعني نطق آية كفسر هذه آدم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا كفار قريش سلاك إذن باكسبتي. فالآن كفار قريش إذن وكن يالاكم خاطر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. سيتلوغ دوموند كيسي كخير سورة تغلجون الله سيلوغ وكن. النبي عليه الصلاة والسلام إلغا دي أو إلغا أغضن الدير لا إله إلا الله، كما في الحديث قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كفار قريش أبطر دون الله يزوبا أكسبتي. لماذا؟ لأن كفار قريش يغوكو لصلاكم كراتر، لكن يزادور بلان شوز، يزادور بلان شوز. فلهذا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلغا دي قولوا لا إله إلا الله، يزو دي أجعل الآلهة إلها واحدة، أي توت الآلهة كون أدور. الإله سوي كي أدوري، c'est celui qui a adoré. Est-ce que tout ce qu'on adore, il l'a mis واحد ou il l'a rendu une chose, on doit adorer un فقط? Ils ont dit il n'a هذا شيء عجاب. Et ça c'est étonnant, c'est كذا. Ils ont pas accepté. Ils ont pas accepté. Fa المشكل اللي بنوا لا. المشكل اللي بنوا ان كفار قريش ils ont pas voulu adorer Allah seul. ها هنا النبي عليه الصلاه والسلام dès qu'ils ont pas accepté ça, il les a combattus. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال عز وجل في القرآن: قل يا أيها الكافرون. Kuffar. Ça te montre que celui qui reconnaît Allah comme créateur et il adore avec lui autre chose, c'est un kafir. فَلِهَذَا فِي آخِرِ الْآيَةِ كَمَا مَرَّ أَفَلَا تَتَّقُونَ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Il y a une aya qui montre anna une personne elle peut reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur, c'est un mu'min, et malgré ça c'est un kafir, c'est un mushrik. Mahi ceux qui font kitab tawhid, donc ils l'ahfad, ils la connaissent, mawjouda fi wa ma yu'minu aktaruhum billah illa wa hum mushrikoun wa ma yu'minu aktaruhum billah. Aïe, la plupart d'entre eux ils croient wa ma yu'minu aktaruhum billah illa wa hum mushrikoun, lakin ils croient en Allah et c'est des mushrik. فسر بعض السلف، كثير من السلف فسر الآية وما يؤمن أكثرهم بالله، أي la plupart d'entre eux ils croient en Allah، أي الربوبية، أن الله celui qui crée، celui qui donne، celui qui donne la vie، qui donne la mort، إلى آخره. à la fin de l'آية إلا وهم مشركون، أي ils croient en Allah في الربوبية، لكن c'est des مشرك في الألوهية. c'est quoi l'آية؟ vous allez la recopier d'où l'آية؟ personne demande، je vais vous donner. Sourate Yusuf verset 106 مئة وستة سورة يوسف verset 106 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآن on a compris cette قاعدة مجملا، et on a compris لماذا كفار قريش دي كفار سي ركونس توحيد ربوبية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وجهال المسلمين اليوم يحسبون، أما كلام شيخ الإسلام كتاب در تعارض العقل والنقل بواسطة رسالة الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله ووفقه، رسالة طيبة، القول السديد في إنكار تقسيم التوحيد. الرسالة هذه مهمة جدا، إثارة رد على مبطل أضال كي غني أقسام التوحيد. يدي فودي توحيد ربوبية أولوهية أسماء وصفات، يدي البروفيت لا جامي دي سا un valide disage, saqqa. Et Cheikh Abd al-Razzaq, il a fait un rap, et Dakara Kathir min Masail al-Rububiyya al-Uluhi. Et un risale, elle est maujouda fil maktaba. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وجهال المسلمين اليوم يحسبون أن هذا التوحيد يكفي وهذا من الجهل إذ صار المشركون أعلم منهم الله سوى المصيبة هذه بعض المسلمين الآن يكواك الربوبية يكفي مثلا Si on lui montre une personne, on lui dit, cette personne, elle croit en Allah, il sait qu'Allah c'est le créateur, il sait qu'Allah il l'a créé, il sait qu'Allah... Il va dire, oh lui c'est un musulman. Mais on dit là, c'est pas un musulman. Il a tawhid rububiyya, mais pour devenir un musulman, il faut qu'il dise shahada. Et il l'applique. Et il adore Allah seul. S'il fait du shirk, c'est pas un musulman. Ou alors s'il reconnaît, en Allah al-Rab. Lakin, al-jahl. وهذا من الجهل إذ صار المشركون أعلم منهم المشرك مشرك كفار قريش إذ أعلم من بعض المسلمين في معرفة التوحيد ما الدليل على هذا؟ La réponse elle va commencer par قال الله أو قال رسول المسلم يعرف هذا في لا إله إلا الله الآن سبايت لا ريبونس بعض المسلمين الآن يكروا لا إله إلا الله ça veut dire لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله ça veut dire que lui il croit que pour entrer dans l'islam il faut توحيد الربوبية et هذا c'est خطأ لماذا c'est خطأ hein La réponse. Ahsan, aj'al al-aliha ilaha wahida, in hadha la shay'un 'ajab. Allez où la réponse dans le verset? Ahsan, lakin ils ont compris quand? C'est quoi? C'est limada ils ont répondu ça à Nabi dès qu'il leur a demandé de dire la ilaha illallah. Fa eux, kuffar Quraysh, ils ont compris que la ilaha illallah c'était pas rububiyya. Ça aurait été Rububiyya, ils ont accepté, il y en a, ils reconnaissaient ça. Lakin Kuffar Quraysh, ils ont compris que dès que Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit La ilaha illallah, ils ont compris qu'il fallait adorer Allah seul. Ils ont dit non. Limada Kuffar Quraysh, ils ont compris Limada Kuffar Quraysh, ils ont compris لماذا كفار قريش كبخي أحسن لأنهم يعرفون اللغة لا إله إلا الله هو يكبخون سكوا إيسا سكوا الإله الإله إيساكس المعبود فالدك إذا أنتوا لا إله إلا الله هذا الكافر إذا دي النبي لا أما الآن بعض المسلمين بكثرة الجهل لا إله إلا الله إيسا هو سكوا أصلا لا إله إلا الله إيبونس كسا تجي شكوا الله انتهى هذا لا هذا لا كفار قريش يكروا الله لكن يكروا الربوبية فقط نحن المؤمن إذا كروا الله الربوبية والألوهية صدنا مسلم بس سامعنا لا إله إلا الله كما بفرض للزوت قواعد الخلاصة بتسع ما قاله الشيخ نجمي عليه رحمة الله الشيخ بن باز الكلام كنا سيتي يبين صن شرح إن الشرح على قواعد الأربع قال الشيخ نجمي رحمه الله مختصر هذه القاعدة أن توحيد الربوبية لا يدخل أحد أو لا يدخل به أحد في الإسلام سيسال خلاص القاعدة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله يفت في كوبخون أن توحيد الربوبية ستفي باوتخي في الإسلام لا سندبي Et ça, tout le monde le reconnaît. Tout le monde le reconnaît. Fa al-mushkila n'est pas fil al-rububiyya. Al-mushkila va être fil al-uluhiyya. Fa lihada, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la guerre, il a fait le jihad avec son qawm, ou contre son qawm, sabab hada. Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hada la shay'un 'ajab. Ils n'ont pas accepté hada. Amma al-rububiyya, ils l'ont accepté, comme on va voir, fil sharh. Qal. الشيخ الفوزان حفظه الله فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق

ولا حاجة أن ترجع. ترجع تبقى تبيض هذه الشبه. لكن يكفي كلام أهل العلم إنه زموطخي أنهم يقولون كذا يكفي. أما الشيخ الفوزان قال هذا من باب أن نطلق كتب يا هذا. أما الإنسان يقرأ في كتب أهل الكلام لا يجوز. هذه الشبه. الشوز شبه فاكم خود. إتبقى بغضي وساوي سيدي الدوت. كتب أهل الباطل عموما تفلوض لي مطلقا تفلوض إلا على سبيل الرد إساس لأهل العلم أو طلبة العلم المتمكنين اللي زي غيبون وفير دي ردود هذا حتى هو لا يمن على نفسه حتى هو سي بونس كي يفضل الشبه يطرق الله لا تكلف بهذا لكن يعني من باب الردود إلى آخره لا بس طيب أما هكذا يبقى يغقاب لا خاصة الضعيف في العلم هذا يبقى لا يقوم يقبل بعض الشبه فالإنسان يبتعد من كتب الضلال خاصة كتب هؤلاء علماء الكلام الفلاسفة هؤلاء في كفار سيد الظلال قال وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه الإقرار لفد غكونة خربوا بي السل ستشفي با إسا أكان نفع بغ سلوي كي غكونة si le reconnaît tout ça, il n'y a pas de neuf. Les Anna Iblis, alayhi l'anatullah, il reconnaît hada. Sahih hada. Iblis, il reconnaît hada. Maddali. Khalaqt. أحسنت خلقتني من النار هذا الذي جهوله خلقتني من النار الآن أسك إبليس يغكنا الله كخاطر نعم نعم إلا بالرب إلا دغة إبليس يكون الله سبحانه وتعالى فلهذا يوم القيامة سيتبرأ يغني السكي لسويدا يخاف من الله إبليس يخاف يعني دكتي يخاف يعني السكسس خالق أنه إذا قادر عليه أن يعذب إلى آخره فكيف الآن إبليس يغكنا هذا إبليس يغكناك الله إلا كفير إنسا با مسلم الآن لماذا إبليس إلا كفر الآن avec ça on va comprendre الفرق بين الربوبية والألوهية لماذا إبليس إلي سقط من الإسلام من الطاعة لماذا؟ نعم لأنه إلى رفض التوحيد الألوهية إلى دغي الله عز وجل ثم الله يقول هذه فكرة ينادغ السجود إلى رفض من باب الاستكبار إلى آخره إلى سقط من الإسلام أما est-ce que إبليس il reconnaît Allah comme créateur نعم avant et après jusqu'à aujourd'hui il reconnaît Allah comme créateur il sait qu'Allah c'est le خالق لكن فلهذا il a dit وبعزتك إبليس la قصة في القرآن de qui dit va égarer tous les gens et l'après إبليس dit وبعزتك il sait qu'Allah c'est العزيز il sait qu'Allah c'est القادر لكن كفر بالكبر قال لأن هذا أقر به المشركون وصناديد الكفرة صناديد أي الرؤوس للتت أي إذ ركنوا أن الله سر رب قال ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام نعم شو أستنى كافر أن جويف الآن مثلا أن يهودي إذن إنه دي موا جو ركني الله كم كخاتر كذا كذا كذا سي الله كافر نعم ولدي تا يهودي un juif qui nous dit je veux l'islam on lui dit si tu veux l'islam t'es obligé de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala l'annahu il n'y a que lui qui mérite l'adoration et t'adores Allah seul et tu crois au prophète Mohammed et tu crois au Coran al-an t'es un musulman amma il nous dit je reconnais Allah celui qui a créé t'es un yahoudi ça ne change rien t'es un yahoudi ou un nasrani ça ne fait pas rentrer dans l'islam qala fa mani i'taqada ou qabla hada qala يدخلون في الإسلام فهذا غلط عظيم نعم هذا غلط عظيم لماذا لأن celui qui se trompe في هذا أو qui comprend pas ce أصل il fait pas la différence entre الربوبية et الألوهية tout son دين va être mélangé tout son دين il va plus comprendre il va croire que pour rentrer dans l'islam il faut كذا alors qu'il n'est pas rentré dans l'islam هذا c'est مهم جدا قال فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب نعم أبو جهل وأبو لهب يقولون هذا تجا entendu أبو جهل يدي سموا كاكخي كذا أبدا أبدا بل هؤلاء يزادغي الله عز وجل كما في الحج يفوز الحج يزادغي الستاتيو pour qu'elle rapproche d'Allah même le shirk qu'ils ont fait كما زعموا c'est pour se rapprocher d'Allah comme on va avoir dans la qaïda الثانية قال

الشواذ كما يلا دي شيخ الفوزان دي اكسبسيون الدهرية بعض الناس يدون لا فطرة سيدي هذا شيء آخر هؤلاء لا فطرة لا أما واحد على الفطرة إن عقل يكون هذا قال لكن لا يصير الإنسان به مسلما حتى يأتي بتوحيد الألوهية أي لا بيرسون لا دوفيان با مسلم افيك هذا كو سي ان ابليك ان كرو توحيد الالوهيه اي يغوكوني كالله سي لا دو كي ميريت لا دو لا دوراسيون سول اي لا دو سول هذا سمي مسلم يدي الشهاده كيف الصلاه الى اخره هنا قال الصلاه لان الصلاه تعلمون أن بتركها الإنسان يخرج من الإسلام على الصحيح أما الأعمال الأخرى سامسلم سامسلم سيدنا سعاصي قال حتى يأتي بتوحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل وأبى كأنا وكذا وأبى عن الإقرار نعم وأبى أي إذ غفزي قال دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون المشركون سيساك إذ غفزي توحيد الألوهية وغفت الآية أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب سورة يوسف بيخسي سنسيس قال وبه يتميز المسلم من المشرك دونك عفك ستو قاعدة تفلع ديفرنس أنت مسلم يا مشرك أما الآن بعض الناس بعدم فهم هذه القاعدة يديفرنسي بلو أنت المسلم المشرك تعلمون أن بعض الناس الآن يديز اليهود سيدي مؤمنين النصارى يديز سيدي كخوايون الجويف سيدي كخوايون نون يديك خوايون بعضهم يديز هنا ديف خير وحدة الأجيان ونا بفيدو هذه دروس هذا لماذا؟ لأن يكون با هذه القاعدة أو إلا كنا إلا خالف لأن بعض الضلال يكون أس لكن يخالف هذا المهم المشكلة لدست قاعدة نحن الآن نسي سكوا لكل توحيك في رضخ بالإسلام فائدة قبل أن نختم الدرس هل الكفار كفار قريش مثلا هل أشركوا في الربوبية هذه لابد أن تفهم كذلك نحن نفي أنهم أقروا أقروا بتوحيد الربوبية الآن أشكر كافر كفر الشرك في الربوبية لا بس نعم أي بعض الناس يدعون مثلا آلهة من دون الله عز وجل ويعتقد في هذه الآلهة النفع والضر هذا في الربوبية الشرك في الربوبية الشرك في الألوهية لماذا سيد الشرك في الربوبية نعم لأنه يعتقد النفع والضر هذا سيد من خصائص الربوبية هاي سلوي كي فتفق جمال وجبية سيد الله سبحانه وتعالى لأن الله سيد الملك سلوي كي جغيج هذا الكون أما مثلا أمور tu lui demandes ou à l'aïe de Bela une personne lui demande et il pense qu'il peut lui donner kada maintenant il peut guérir son enfant il peut ah là c'est shirk fi rububiyya et shirk fi l'ulouhiyya fa al khulasa قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في الرسالة المذكورة آنفا أي القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد قال ثم هنا أمر لابد من تقريره وإيضاحه وهو أن قول أهل العلم عن المشركين بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا القسم من التوحيد على التمام والكمال الشيخ عبد الرزاق اتموت أن كل كلام كنا بيد أهل العلم شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وشيخ الفوزان وإلى آخره يديز أن الكفار يغوكون التوحيد الربوبية يقرون بتوحيد الربوبية هذا واضح لكن شيخ عبد الرزاق يديز فتكون من هذا أنهم إذا في الكمال في الربوبية لا إذا في النقص في الربوبية كذلك إذا في الشرك فيه دوسقت صوركم وبابا قال فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم نعم أحد يديز أن كفار قريش إذا توحيد ربوبية بخفه كم المسلم أبدا يغوكون السيء أن الله خالق إلى آخره لكن دون سختان كا يفزد الشرك في الربوبية أو إذا بيجوا تعب قال ثم هذا أيضا ليس حكما عاما مضطردا على جميع المشركين إذ منهم من وجد عنده أو عند نعم عن عنده حتى الشرك في الربوبية، ومنهم من آمن ببعض خصائص الربوبية دون بعض. نعم حتى الكفار عدخوا يختلفون، تدخوا كافر إلى الشرك في الربوبية بلس كنوت، تدخوا أنوت هنا موان كنوت إلى آخره، فهم يتفاوتون. فنحن ذكر أن الكفار يغكون التوحيد الربوبية، نعم من حيث العموم من حيث الغنباء إلى آخره، هذا واضح. شغل الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهم مع شركهم وما يلزمهم من نوع التعطيل في الربوبية لا يثبتون مع الله شريكا مساويا في أفعاله ولا في صفاته. هذا المهم أن الكفار كفار قريش أو غيرهم ولو صفوا الشرك في الربوبية صابوا دير كيزومي خالق كما الله ابدا، هذا بيرسون دي بهذا القول. مثلا يديز كيا يان كرياتور كما الله، لا يديز با ساهم يساف كالله سير كرياتور، لكن يبوف دوني دي خصائص خصائص ربوبيه اسرتن كرياتور. مثلا كوم سيرتان يفون ان يدموند ان مور مثلا كي لو غيري سون انفون، است كو لوي يديك لو مور سان كرياتور كما الله؟ لا. است كي لا في دو شرك في الربوبيه بهذا؟ لماذا؟ أحسن، لأنه يعتقد أنه يبل غيري، هذا اسم الخصائص الربوبية. personne peut guérir ton enfant خاصة la mort. si tu dis qu'il peut guérir ça veut dire il a des pouvoirs في الكون إلى آخر. ففرق بين هذا وهذا يفيدك إن شاء الله. قال الإمام حافظ الحكمي رحمه الله أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع عن الآخر، هذا مهم. Il montre qu'en les trois tawhid, celui qui fait du shirk dans un, il va avoir des défauts dans les deux autres. Ça, c'est obligé. Ça, c'est pour montrer que Kuffar Quraysh, ils ont fait du shirk fil uluhiyya. Ça montre qu'ils ont un défaut fil rububiyya kadhalik. Et il a donné le mital de ceux qui adorent les morts. Et on l'a donné. Celui qui adore un mort, maintenant, il a fait du shirk dans quoi? Le fait d'invoquer dans l'uluhiyya. Il a fait shirk fil uluhiyya. Ça va impliquer que ce rububiyya, il a un défaut. Limana, les anna, pourquoi il a été demandé aux morts? Il a été demandé au mort, l'Anna, il a une croyance que le mort il peut l'aider, il peut lui donner, il a fait. Et ça, c'est une chassa, il se reboubille. Fa al-khulasa, Anna shirk fil reboubille hasil. Hasil. Lakin al-kuffar aqarrubih. Ils l'ont reconnu et ils disent pas qu'il y a un khaliq avec Allah. Lakin, ils ont des défauts de reboubille, lakin ils le reconnaissent et qu'à terminer, ils l'ont compris et ils l'ont. هذا الخلاص. أما أنهم إذا بقى في الشرك الربوبية لا يوجد الشرك في الربوبية، لكن المعركة والخصومة ألي في توحيد الألوهية. أما الربوبية ولو سيد بقى الشرك دو لا ينفع وحده، هذا الخلاصة. شرك توحيد الربوبية تسالي سوفي با أبليجي دابوا الألوهية بك أبليجي هذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أوبليجي هذا عبادة الله وحده. إتش تيكار دي زيدول دي ستاتو إتش الشرك عموما. هذا خلاصة هذه القاعدة. احفظوها. شريك في الأحفاد اللي أحفظ. إدوما إن شاء الله في المراجعة يوباس على دوزيام قاعدة. في كان إشكال يتفضل. تفضل. celui qui fait du shirk dans l'uluhiyya il a un défaut dans l'rububiyya. هذا قول حافظ الحكمي وهذا كثير. هذا ان لان لي تروا توحيد يبونسون. مثلا سي الى فوكان مور il a fait du shirk dans توحيد الالوهيه ça va impliquer qu'il lui a demandé ce qu'il est il croit que le mort il peut lui donner توحيد في الربوبيه. il a fait du shirk في الربوبيه. كذلك في الاسماء والصفات لان الرزاق او celui qui guérit c'est min asma illah ou min sifat illah. Enfin, si il croit que ce mort il les a, il a donné de sifat Allah à ce mort, il a fait du shirk fi as-sifat kadhalik. Hada yani c'est kathir hada. An anwa' ash-shirk mutalazima aw anwa' at-tawhid mutalazima. Tafadhal. celui qui est qawi dans l'uluhiyya il n'aura pas de naqd dans l'rububiyya abadan. Al-asma wa sifat يعني si idha salima min shubha al-ash'ira wal maturidiyya wa ha'ula fa inshallah yasa ala khayr. hada tawhid fi al-ibada shirk fi al-ibada ayna shirk fi al-rububiyya نعم عبادة. أي هم الآن سلدلكم بعضهم القاعدة الثانية أن هذا الشرك في العبادة. تفضل. الأول لا رسالة جديدة. أما در تعارض العقل والنقل يا بكون مجلد ستتعب. اللي غير كومبليكي. أنت غوفيا لا رسالة الشيخ عبد الرزاق القول السديد. اللي موجودة في المكتبة. ريكوبيري لي ريكوبيري لي القول que je vous ai donné. تفضل يوسف. سهل. Je sais que je donne un exemple de shirk في الأسماء والصفات. Tu prends une sifa qui réserve à Allah. Et si cette sifa quelqu'un la donne à autre qu'Allah, il a fait des shirks. Prends maintenant le ilm al-ghayb. قل لا يعلم قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله فاحسن كل الغيب سب الله فاصل الصفة لله عالم الغيب والشهادة واضح الآن une personne va vers un sorcier et il lui demande l'avenir ou vers les voyants et يعتقد أن الزوايا يكونوا الأvenir il a fait du jeu في ماذا نعم dans les trois il lui a demandé أولوية il يعتقد ربوبية il croit qu'il connaît l'avenir mais c'est pas ses vases هذا ظلمات فوق ظلمات. C'est pour ça que كلام حافظ الحكمي est مهم. أن celui qui veut du shirk dans un, il va toucher les autres. هذا واضح. الآن كثير من كفار قريش ils adoraient leur statue. لماذا؟ لأن ils pensaient que la statue pouvait lui donner كذا كذا. شرك في الربوبية. لكن الأصل في الألوهية. في الربوبية عموما أقروا به. C'est ça la خلاصة كنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.